وأنه إذا علم أنها مصفات فله الخيار. لكن إذا ردها هل يرد معها شيئا؟ لا، لا يرد معها شيئا، لأن اللبن لا قيمة له. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، تصفية الأمة ما لم تبين لي كيف تصفى الأمة؟ يقال لا ترضعي الولد. سم؟ لا ترضعي الولد، لا ترضعي الولد فقط، أو لا، أو لا تحلي باللبن. وتبقى إذا رآها المشتري وإذا ثدي كبير قال هذا ما شاء الله عنده لبن كثير. نعم. أي نعم. جلها جلها. نعم. تقديمه بالصاع لضبط النزاع. نعم. ايش؟ مطلق. النادب لا حفظ. النادب لا حفظ. نعم. يعني ما يوجد في البلد تمر؟ تؤخذ قيمه. ليش الأصل؟ يا سلام. ها؟ طيب. نعم. الظاهر أنه في هذا الحال يرجع إلى قيمة. إذا كان أهل هذا المكان لا يأكلون التمر فيرجع إلى قيمة، أو يعطون من الطعام المقارب. نعم. فصل. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريع، كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها. التدليس ضابطه أن يظهر السلعة لمظهر مرغوب فيه وليست كذلك. هذا التدليس، أن يظهر السلعة لمظهر مرغوب فيه وليست كذلك، كما ذكر المؤلف كتجعيد شعر الجاري يعني الأنثى، يجعده يعني يجعله جعدا بدل أن يكون إيش صدقا. والفرق بينهم أظهر، الجعد يكون قويا ويكون معفشا وهو مرغوب عند بعض الناس، والصبط أيضا مرغوب عند بعض الناس، لكن الغالب الأول. تسويده بعد أن كان إيش؟ بعد أن كان أبيض. طيب. وتبيضه بعد أن كان أسود. بعد أن كان أسود. العكس لا يمكن. لكن ألم تعلم أن النساء الآن بدأنا يخترن اللون الأبيض على اللون الأسود؟ سبحان الله. انقلاب. العكس. نعم. العكس. أي نعم. يختارنا اللون الأبيض على اللون الأسود الآن. ها؟ لا لا، في الشعر، في الشعر يسألنا دائما عن صبغة البياض، إذا ذا ولا أبيض على المرء أبيض في ناصرك الثوب يكون أشهر أشهر أشهر. هو الميش أو لا؟ الميش طالب منه عاد شيء آخر. الميش نقوش، بعضها أخضر وبعضها أحمر. نعم. ها؟ الأشكر طيب. إيه نعم، الأشكر بعض الناس يأخذنه أن يكون ذهبي كالذهب. لأن كلام المؤلف تسويده يعني بعد أن كان أبيض. نعم. وجمع الماء على الرحى وتحمير وجهها وجمع وجهها. نعم. فيها يعني أسواق امتياز ولا يخلي تركض ركض شديد؟ نعم. إلى ساحة رجع دونه. طيب أظن أسواق حمرة. نعم. طيب

فقال يا رسول الله إنه استغل غلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج يعني الكسب والعطاء والرزق، كما قال تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. والباء هنا للبدلية، يعني أنه كما أنه مضمون عليه أي على المشتري فخراجه له يعني كسبه. فهم بعيد؟ واضح من غير واضح؟ الخراج يعني النماء بالضمان البل البدلية، يعني كما أن ضمان هذا المبيع لو هلك على من؟ على المشتري، يعني ملك، فيكون خراجه له، يكون خراجه له. وهذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الخراج يقولنا أن الخراج بإيش؟ بالضمان، يعني من عليه ضمان شيء فله كسب وله نماء. هذا معنى الحديث. طيب، فصار هذا الحديث أيضا يدلنا على قول الراجح، ما هو؟ أن النماء المتصل كالمنفصل يكونان للمشتري لعموم الخراج بالضمان. نعم. باع سلعة معيبة ثم ندب، يعني ولم يخطب المشتري. طيب، هذا أمر يسير، إن كان يعلم المشتري استحله، وإن كان لا يعلمه فإنه يقدر الأرش، وهو فرق ما بين قيمتها معيبة أو سليمة، ثم يتصدق به عن هذا الرجل المجهول ويضع ذلك. ايش؟ اللي يقولها البائع وهو يعلم هذا. هل ترى هذا غشا او نصحا؟ اسال غش لا تجيب ذاك، هل هو غش ولا نصح؟ انت من غش فليس. نعم. أما الذين يعرفهم فالأمر واضح يستحل لهم وينتهي الموضوع، والذين لا يعرفهم يتصدق عنهم بالفرق بين هذا المخصوص بين قيمته سليما ومعيبا، وإذا كان لا يدري فليتحرى بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذهب ما تدري أنت جاوبت على السؤال عجيب هذا أذن للأخبار. أي نعم ما اتضح؟ اشتريت كتابا من شخص 10,000 على انه سليم، ثم تبين ان بعض الصفحات في بياض، هذا عيب ولا غير عيب؟ الشيخ الاسلام يقول اما ان ترد الكتاب وتاخذ الثمن او تبقيه عندك ولا تاخذ الاصل. هذا المذهب يقول خذ الاصل، ونحن نقول القول ما قال الشيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله إلا إذا علمنا أن البائع قد خلى، نعم قد خدع. إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك رجها دون، لأن فيه تفريقا بينهما، وذكر الشريف أن له رجها

إذا رضي البائع، إذا رضي البائع بذلك. مثال هذا رجل اشترى طعاما، اشترى طعاما وباع نصفه، ثم علم أن فيه عيبا. من المعلوم الآن أن ما باعه لا يمكن رده. الثاني هل يرده أو لا؟ المؤلف ذكر في ذلك روايتين، رواية أنه يجوز أن يرده بقسط من الثمن، ورواية أخرى لا يجوز. والذي وتعليل الرواية الأخرى التي لا التي فيها عدم الجواز أن في ذلك تبعيضا للصفقة على البائع، وهذا ضرر عليه. فأقول إذا رضي البائع بذلك فلا مانع، إذا قال الذي بيع يقدر بعرشه وهذا رده عدي واعطي قسطه من الثمن. ولو اشترى شيئين فوجد بإحدى أحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق فمصراعي باب وزوجي قفل. عندنا إن لا صوت إلا إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف، أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش، لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا للبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق. اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا، اشترى سيارتين فوجد في إحداهما عيبا. يقول المؤلف رحمه الله له ردهم جميعا لأن الصفقة واحدة، فلو قال البائع أنا لا أقبل إلا السيارة التي فيها عيب، فما جوابنا له؟ نقول الصفقة واحدة، والرجل اشترى السيارتين يريدهما جميعا فله أن يردهما جميعا، هذه واحد. أو إمساكهما وأخذ العرش، وهذا مبني على القاعدة عند الفقهاء أن من اطلع على العيب فهو بالخيار بين الرد وأخذ العرش. طيب، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان اللتان سبقتا، وقلنا لكم إنه إذا رضي البائع بذلك إيش؟ فلا بأس. طيب، إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق فهذا لا يمكن أن يرد أحدهما، كمصراع الباب وزوجي خف، يعني إنسان اشترى بابا له مصراعان، أتعرف مصراعان؟ ما هم يعني؟ ها؟ إيش؟ لا، المصراع هو المقبض؟ نعم. تمام، المصراع شق الباب، يعني باب مكون من شقين، وجد بأحد الشقين عيبا فأراد أن يرده، فقال البائع لا، لا يمكن جوابه. يقبل قول من؟ عجيب، قول البائع، لأن في ذلك ضرر عليه. ولهذا قال إلا أن يكون مما ينقصهم التبريق كمصراعي باب. طيب، زوجي خف، كيف زوجي خف؟